نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما يعلم مش هذا مسوي. ممكن تدوم. ما في درس إلا بكلام. نلغي سماحت شوي. سريع. سبحان الله العظيم، اليوم ما كحيت أبد. حتى وقت شيخ. ها؟ أقول حنا سامحين وزملاء طاسين. كل شيء نستخدمنا ما. سبحان الله العظيم، أنا هذه الأمور تأخذ مدة طويلة ما جت، وإذا جاءت جاء القضاء والأداء تطول. الله يشفيك. استرع يا شيخ، استرع. يعني ساعة في الأسبوع وكتاب من أهم الكتب. يا عشر دقائق يا شيخ، ممكن أن نستوقي الدرس؟ الله يسلمك. جزاكم الله خير. عندكم شيء يقرأ ولا في شيء؟ ايش تقدر اسمعني؟ ما ادري والله. شيء له علاقة بالموضوع؟ ها؟ اقول لو نجيب شيء من الكتب المطولة. ها؟ السعدي. مختصر، هذا يقرب خمس دقائق. لا تيسر عزيز الحميد كما أحد. لا مختصر، لا هو أطول شيء في تيسر عزيز الحميد. ها؟ اختصاري هكذا قبل أن ينتهي، ما في جديد يعني. أهم شيء الأصل، أصل هذه الكتب كلها تيسر عزيز الحميد. لا معنى نعتمد، نستفيد من شيوخنا، لكن العمدة على المتقدمين. ما في شيء؟ نشوف الجهاز. تيسير عزيز الحميد حط فيه جوال الشيخ، يستفيد من أقراضي في الأدب الشرعين. شوية الأدب، الأدب كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكتاب الأدب المفرد له موجود كتب السنة فيها كتاب اسمه كتاب الأدب. هو الأدب الشرعي. عندك الأدب الشرعية لابن مفلح، منظومة الآداب لابن عبد القوي، وشرحها للسفاريني، كتب كثيرة في الباب نافعة جدا. خلاص ما حد بيزي شيء. خلى اللي بيطلع يطلع قبل الأذان. اللهم الله يشفيك ويعافيك.